بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب العلم باب الحث على طلب العلم. قال رحمه الله حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا عبد الله بن داود قال سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رضي الله تعالى عنه يقول في كتابه السنن قد قضى من القضاء وانتهى منه وأتى إلى العلم. العلم يا إخواني هو معرفة الله بدليله، معرفة الصواب، معرفة الحق بدليله. العلم ومعرفة الحق بدليله. لا يمكن أن تكون عالم أو طالب علم حتى تعرف الهدى بدليله، تعرف الحق هذا أو الهدى بدليله من كتاب أو سنة. أما أنك تحمل فقه ولا تعرف الدليل فلا تسمى عالم. الفقه نعم ادرس الفقه وتعلم الفقه، لكن انظر الدليل، دليلك ما هو. كل إنسان يقول لك دليلك ما هو، ما أدري. الفقه ما ينفعك، ما نفعك الفقه ولا يمتثل أحد إذا لم تكن الإنسان عالما بالحديث. ما دليلك من كتاب الله أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ العلم لا شك أنه معرفة الهدى بدليله. الهدى وهو الصواب والحق والطريق المستقيم تعرفه بدليله الإنسان، سواء كان من العقائد والتوحيد أو إيمان بالله رب العالمين، أو من أحوال الناس وأعمالهم أو صلوات أو غيرها. كل شيء الإنسان تقوله للناس فالناس لا يقنعون إلا بكتاب رب العالمين، لا سيما المؤمنون الخالصون المخلصون الصادقون الصالحون ما يقنعون إلا بكتاب الله أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا اختصر كثير من العلماء معرفة العلم ما هو؟ معرفة الهدى. العلم هو معرفة الهدى بدليله، معرفة الهدى الصواب والحق بدليله. معك الدليل ومعك ما تريد من الأحكام الشرعية، خلاص صرت من العلماء. يقول الشاعر قبل أن نبدأ بالحديث، يقول الشاعر العلم زين وخير الناس يطلبه والجاهلون لأهل العلم أعداء. العلم زين وخير الناس يطلبه والجاهلون لأهل العلم أعداء. يقول تعلم العلم، تعلم صغيرا يا فتى واكتب الخطة فتعسى الذي جاهل ولو ملك الشطة، لو صار خليفة أو ملك من الملوك ما ينفع. تعلم صغيرا يا فتى واكتب الخطة فتعسى الذي جهل ولو ملك الشطة، لو صار ملك ما ينفع. إذا ما يكون عالم ما ينفع، تجلس مع القوم وهم يتحدثون ويتناقشون وأنت لا تدري ماذا يقول، كأنها رطانة عندك الإنسان. هذا هو العوذ بالله الذي لا يعي ولا يعي ولا يوعى. الشاهد يقول تعلم صغيرا يا فتى واكتب الخطة فتعسى الذي جهل ولو ملك الشطة. وقال الشاعر الآخر العلم يرفع بيتا لا عماد له. العلم يرفع بيتا لا عماد له، بل بيوت، يرفع بيوت العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. الجهل يهدم بيت العز والشرف. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. هذه بس شواهد، وإلا فأحاديث الرسول تكفينا عليه الصلاة والسلام. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب الحث على طلب العلم، وأن الإنسان يطلب العلم حتى لو طال به الزمن، يطلب العلم حتى لو طال به الزمن، ولكن له شروط. طلب العلم له شروط. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء، أن يكون معك ذكاء الإنسان، وفطنة وفهم، وفحص لما تسمع، تسمع من العالم، تسمع افهم ما يقول وافحصه وانظر هل هو صحيح أو سقيم أو صواب أو خطأ. انظر أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص، تحرص على طلب العلم الإنسان، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة، يعني طعام تأكل وتشرب، وإلا إذا ما لك طعام ما تستطيع تحضر مجالس العلم، تروح تشتغل وتكسب الإنسان علشان تأكل نفسك أو تأكل من تمون الإنسان. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. وطول زمان يعني تدرس الإنسان مدة حتى تحصل ما تحصلت وتنال ما نلت الإنسان، فتحسب من طلبة العلم، وتستغفر لك الملائكة وتضع أجنحتها لك ولطلبتكم أمثالك إلى آخره، كما سيأتينا حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال عن عبد الله بن داود قال عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل قال حدثنا كثير بن قيس قال قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في دمشق. أبو الدرداء سكن الشام رضي الله عنه أرضاه، لما انتهت الحروب الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا، أحد سكن الكوفة وحد سكن البصرة وحد سكن الهند وحد سكن السند وحد سكن هنا وحد سكن، تفرقوا. ولهذا قال مالك بن أنس رضي الله عنه إمام دار الهجرة لما قال له المنصور أريد أن أحمل الناس على الموطأ، قال ما يصير يا أمير، ما تقدر يا أمير. قال ليه؟ قال لأن الصحابة افترقوا، تفرقوا راحوا تحت الشمس، تحت غرب وشرق، تحت الشمس تفرق الصحابة والعلم معهم، أنا ما تحصلت إلا قليل قليل قليل وقليل وقليل بعد، لكن ما تحملهم، تحمل الناس على الموطأ وأنا ما تحصلت إلا شيء قليل. انظر الصحابة رضي الله تعالى ذهبوا يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ثم سكنوا البلاد اللي فتحوها، وبعضهم مات هناك وبعضهم إلى الآن موجود في البلاد اللي سكنوها. عقبة بن عامر رضي الله عنه سكن المغرب كله، جلس في المغرب حتى توفي هناك. الشاهد كثير من الصحابة لما فتحوا الفتحات ومصروا الأمصار ودانت البلاد كلها وأشرق الإسلام في الشرق والغرب، سكنوا كل سكن ما يشاء، كل سكن بلاد اللي يريدها، فتفرقت الملائكة الصحابة رضي الله عنهم وتفرق حديث الرسول معهم. فالشاهد يقول أنه كان عند أبي الدرداء في الشام فقال فجاءه رجل، نعم يقول الرجل اللي جاء إلى أبي الدرداء يا أبي الدرداء إني أتيتك من المدينة، من مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس لي حاجة مطلقا إلا طلب العلم، أطلب، سمعتك تحدث بحديث فأريد أن أخذ الحديث. ما الذي أجابه أبو الدرداء رضي الله عنه؟ قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول، نعم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا، يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، يعني سهل الله به. وفي رواية من التمس طريقا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، يعني الله تعالى وتقدس يؤيدك وينصرك ويثق ويرعاك ويأكلك إلى ولا يأكلك إلى نفسك، بل يحفظك الإنسان حتى تصل إلى الجنة. فإذا سلكت طريق العلم قصدك وجه الله والدار الآخرة، لا تماري لا لأجل تماري العلماء أو تماري به السفهاء أو تجادل العلماء أو تماري السفهاء، بل لأجل تتحصل على العلم لوجه الله تعالى وتقدس، تنفع نفسك وتنفع الناس. فالله سلك لك بهذا العلم اللي تعلمت وسلكت فيه طريقا إلى الجنة. وربما أن الإنسان كثيرا من الناس يوفقه الله تعالى وتقدس في حياته يبقى كما هو في حياته حتى يموت على الإسلام وعلى الطريق الصحيح فيدخل الجنة على طول. وهذا هو وعد الرسول عليه الصلاة والسلام. قول الرسول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. لأنك تعلمت العلم وعملت به بهذا الشرط، تعلمت العلم وعملت بها بما تعلمت، فإنك تسلك إن شاء الله طريق الجنة، تسلك طريق الجنة. لأن العلماء ورثة الأنبياء ويكونون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، العلماء يكونون مع الرسول، أئمة الأمة، أئمة أمة محمد هم العلماء. يقدمهم معاذ بن جبل رتوة بحجر، يقدم العلماء يوم القيامة الناس كلها يقدمها العلماء، والعلماء يقدمهم معاذ بن جبل رتوة بحجر، يعني كأنك رميت حجر إنسان، فمعاذ يكون متقدما على العلماء بهذا الشكل، والعلماء متقدمون على أمة محمد بكاملهم، العلماء العاملين بعلمهم. وأما العالم الذي ما يعمل بعلمه فنعوذ بالله، وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. يقول أبو داود رحمه الله: نعم، قال له إن الملائكة، قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. لما قال له أبو الدرداء: من التمس طريقا يلتمس، من سلك طريقا يلتمس فيه به علما أو فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بما يطلب. أنت يا طالب العلم تضع الملائكة أجنحتها رضا بما تفعل، وتتبعك وتؤيدك الإنسان، وتؤذرك الملائكة، وربك يرعاك تعالى وتقدس من فوق سبع سماوات. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الجنة، وإن الملائكة ملائكة الرحمن تضع أجنحة تنزل من السماوات. هلموا هلموا إلى بغيتكم، لكن هذا طالب العلم تمشي معاه من حيث يطلع من بيته حتى يأتي إلى حلقة الذكر، وهم معاه صفوف ملائكة الرحمن صفوفهم معاه. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بما يطلب، يعني تتبعه حتى يأتي إلى الحلقة، ثم يتنادون من الباب هذا والباب هذا حتى يجتمعون عند حلقة الذكر. ألموا إلى بغيتكم، ألموا إلى مرادكم، ألموا إلى بغيتكم، حتى يتجمعون ويجلسون في حلقة الذكر، ثم يستغفرون لهؤلاء الحلقة، يستغفرون لبني آدم، ويطلبون ربهم أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يصلهم بما أرادوا من الجنة إلى آخره. تضع الملائكة أجنحتها رضا بما يطلب. نعم، وإن العالم لا يستغفر له بس العالم بعلم، هذه المشكلة، العالم بعلمه اللي ما يعصي ربه في شيء، العالم الذي يعمل بعلمه، العالم بعلمه هو الذي يصل هذه المنزلة، العالم الذي يعمل بعلمه ما يدع شيئا من كتاب الله ولا سنة الرسول إلا يضرب عليه، يمسكه ويتمسك به حتى لو خالف هواه، حتى لو خالف مقصده، حتى لو خالف العالم كلهم، العالم أمة محمد أجمعين خالفته، وهو يرى أن الطريق هذا هو الصحيح وأنه هو السبيل الصحيح، عمل بما علم بما علمه الله ولا يبالي بأحد. أنا معي دليل من كتاب الله وسنة رسوله، لا أبالي بأحد، ما أبالي بأحد. الشاهد أن العلماء ورثة الأنبياء، فاللي ما يعمل بعلمه يسمى عالم، اللي ما يعمل بعلمه ما يسمى عالم. ولهذا الشافعي رضي الله تعالى عنه لما اشتكى إلى وكيع، ما الذي دله عليه؟ إيش دله وكيع عليه؟ قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. ضروري أولا أن تترك المعاصي الإنسان حتى تكون من طلبة العلم المحقين والمخلصين والصادقين، ثم ترك المعاصي. فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال وكيع بن الجراح رضي الله عنه شيخ الشافعي، ثم بعد ذلك انقلب الوضع، صار الشافعي وشيخ وكيع، لأن وكيع من التاسعة والشافعي من الثامنة رضي الله عنه. يقول فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. النور هو الذي إلهام يلهم الله، يضيء الله قلب الإنسان ويلهمه معرفة الحقائق حقيقة، معرفة الأشياء على حقيقتها، معرفة كتاب الله وسنة الرسول على ما يريد الله ورسوله تعالى. وإن كان قد لا نصل إلى هذا كثير، قد لا يصل كثير من الناس إلى هذا، لكن الشاهد أنه نور، إلهام من الله، نور يقذفه الله في القلب. تجد كثير من العلماء يتكلم على الناس ويرد ويفسر القرآن ويرد، وهو لم يدرس، ما درس كثيرا، ما درس، لكنه إلهام ونور من الله تعالى وتقدس. فاللهو قال: أعلم بأن العلم نور، نور، ولا ونور الله لا يؤتاه عاصي. نور الله ما يؤتى عاصي. فالسؤال هنا نجد إن نرى كثيرا من العلماء البارزين في العلم بارزين لا ينالون ما يقدر أحد ينال ما بلغوا من العلم، لكنهم ما رأينا لهم سيت ولا رأينا لهم حاجة ولا رأينا شيء. تقول هذول ما قذف النور في قلوبهم. العلم علوم ما هي الكتاب، ما هو الكتب، العلوم ما هي الكتب كلها، تجيب الكتب تجمعها وتقول هذا العلم، ما العلم ولا كونك بعد تحفظ على صدرك. الإنسان العلم هو نور يقذف في القلب، نور وإلهام من الله يقذفه الله في القلب، ليس بكثرة العلوم والدراسة ولا بكثرة الكتب ولا بكثرة. العلم هو أن يحفظ الإنسان المعلومات على حسب استطاعته، ثم يجعل همه كله الإخلاص، الإخلاص لوجه الله تعالى وتقدس، ثم يتحرى في أواخر الليل النور اللي يقذفه الله فوق ويسأل ربه أن يلهمه وأن ينير قلبه في هذا العلم اللي تعلمه. فإذا استجاب الله دعاه وأصار علمه نور وكار النور في قلبه وألهمه الله تعالى وتقدس وفتح الله عليه، هذا هو العلم، هذا هو النور وهو العلم، فهو الذي أرشد وكيع الشافعي رضي الله تعالى عنه. الشاهد يقول أبو الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لما يطلب. نعم. وأن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات أهل السماوات وأهل الأرض من سكان السماوات وسكان الأرض يستغفرون للعالم العامل بعلمه. نعم. وإن فضل العالم على العابد، العابد اللي ما تعلم شيء، عابد ما يعرف شيء، إنما يصلي ويصوم ويزكي ويعمل ماشٍ على طاعة ربه، لكنه موحد وعقيدته سليمة، إنما عام ما يفهم حاجة. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل القمر، انظر القمر نوره إذا سطع كساء على سائر الكواكب. نعم. وإن العلماء العاملين بعلمهم ورثة الأنبياء، ما كل عالم يدقلون على الناس، بعض الناس يقول اوه العالم وانا طالب، هو شوف العالم هذا وشوف العالم هذا، طيب العالم هذا انظر سلوكه، ما هو سلوك هذا العالم، مسلكه سلك مسلك الرسول عليه الصلاة والسلام واتبع التابعين والصحابة حتى وصل إلى صفوة الخلق، فهذا إن شاء الله وتمسك بجميع ما ورد عن الرسول في العقائد وفي التوحيد وفي غيرها من الأحاديث، تمسك بالإيمان التي اختفى علينا وأمرنا بالإيمان به غيبا، تمسك به وآمن به غيبا بجميع ما ينبغي للرب العالمين تعالى وتقدس ذاتا وصفة وأفعالا، آمن به إيمانا كمجملا، إيمان مجمل، آمن بالله ذاتا وصفة وأفعالا، فذاته ليست كالذوات تليق بجلاله وعظمته، استوى على العرش يليق بجلاله، استوى يليق بجلاله وعظمته، ليس في خلقه شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ارتفع عن الخلق تعالى وتقدس وتنزه عن الشبيه والنظير والند والصاحبة والولد، تنزه تعالى وتقدس. ومن جعل أن الله حل أو جعل أنه اتحد فهذا كفر خروج من الملة، إن جعل أن الله معنا في كل مكان فهو كفر خروج من الملة، ومن جعل أن الله اتحد بالخلق فهو كفر خروج من الملة، ومن جعل أن الله تعالى وتقدس حل بالناس فهو كفر خروج من الملة. جميع هذه المبادئ الهدامة التي أحدثها اليهود، أول من أحدث هذه المبادئ الهدامة عبد الله بن سبأ اليهودي، ثم أخذه جهم بن صفوان وأحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي وغيرهم وعبد العطاء بن واصل وغيرهم من الفرق التي بلغت في عهد الرسول 71 النصارى و72 اليهود و73 أمة محمد كلها في النار إلا واحدة من أمة محمد من 73، من هي رسول الله؟ من كان على مثل ما عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فنحن اليوم على مثل ما عليه الرسول، تقول لا لم نصل إلى هذا ولكن نرجو الله، لكن نرجو الله، ومن رجى ربه ما يخيب، ومن رجى ربه ما يخيب، نحن نرجو ربنا تعالى وتقدس أن نصل إلى ما وصل إليه الصحابة والتابعون وتبع الأتباع، ومن رجى ربه ما يخيب إن شاء الله تعالى، نحن وأنتم. نعم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، الأنبياء ليسوا على الدين، ما يريدون الدنيا. الأنبياء ما بعثوا لعمارة الدنيا، بعثوا يأكلون ويشربون بس، رمق سد رمق ويكسي عورته ويأكل ويشرب مع الناس ويلبس مع الناس، لكن زيادة لا، زيادة عن هذا لا، لأن الدنيا لا قيمة لها. لو كانت تسوى بجناح بعوضة ما سقى الكافرة منها شربة ماء. يقول لو أن الدنيا بحذافيرها تسوى عند الله جناح بعوضة، انظر بعوضة الصغير اللي ما نشوفها بعيون أحيانا، جناحها لو تسوى الدنيا كلها من شرقها إلى غربها، لو تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافرة منها شربة ماء، شربة ماء ما يسقيه. ليش؟ لأنه كافر خلاص، لكن ما تسوى شيء. ولهذا أغدق على الكافر ومنعها من المؤمن، أغدق على الكافر واستدرجه حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر، لكن المؤمن محجوبة عنه. فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ العلم النافع، العلم النافع أخذه، أخذ بحظ وافر، بنصيب كثير، أخذ بحظ وافر يعني بنصيب كثير. الشاهد أن العلم وطلب العلم كله ينبغي له يا أخواني الإخلاص، ينبغي لنا نحن أن نخلص في تدريسنا وفي دروسكم وفي ممشاك إلى بيتك وإلى المسجد وفي ممشاك إلى هنا وهنا، تذكر الله وتخلص رأب عبادتك لرب العالمين وتخلص أعمالك ونياتك، يرزقك الله تعالى وتقدس الطريق الصحيح المستقيم إن شاء الله. حتى ولو كنت على الطريق الإنسان، حتى لو كنت على أول الطريق، فإن الله سيوصلك إلى آخر الطريق. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد قال لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا متن الحديث بسندين، يقول حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا الوليد بن مسلم عن شبيب بن شيبة قال حدثنا عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام اللي قاله أبو الدرداء الذي يقول العالم ويستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، استغفرون للعالم، العالم العامل بعلمه الذي يطيع ربه ليلا ونهار لا يعصيه تعالى وتقدس. قد يزل للإنسان، قد يخطي، قد يذنب، لكن الله يغفر تعالى وتقدس، لكن الله يغفر. يقول الشيطان أهلكت بني آدم بالمعاصي وأهلكوني بالاستغفار، أهلكت بني آدم بالمعاصي وأهلكوني بالاستغفار. ويقول في حديث القدسي لو أن لو تذنبوا، أو الرسول اللي يقول عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهبتم لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، لأن الله يحب تعالى وتقدس عبده أن يستغفره ويتوب إليه ويرجع إلى ربه وينيب إليه تعالى وتقدس. فإذا أذنبت واستغفرت قال عالم ربي، عالم عبدي أن ليس له، أن له رب يغفر الذنوب، قد غفرت لعبدي. أنا رجع وعمل الذنب يستغفرك، أستغفرك يا ربي، قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له، إلى آخره. الشاهد أن ربنا تعالى وتقدس يفرح بالعبد إذا استغفره، ويفرح بالعبد إذا عمل عملا يريد وجهه تعالى وتقدس، مخلصا وجهه لرب العالمين تعالى وتقدس. أطلب العلم لأجل وجه الله تعالى وتقدس، ليس لي قصد أني أنال الوظيفة، ولا قصد أني أصير كبير على الناس، ولا قصد أني أماري السفهاء أو أماري العلماء أو أجادل السفهاء، ليس هذا من قصدي. قصدي أن أنال العلم، العلم اللي هو إن شاء الله ينفعني في ديني ودنياي حتى في آخرتي، أصير مع العلماء، أحشر مع العلماء، هذا قصدي، وأنال وجه الله والدار الآخرة. ويحرص الإنسان أنه يتعلم العلم، هذا شيء محقق، أنك إذا تعلمت العلم الإنسان لوجه الله تعالى وتقدس والدار الآخرة، وأن صرت فقيرا وأنت تتعلم العلم، لا بد أن الله يغنيك الإنسان عن عبادة، عن أكابر الناس وعن شرار الخلق، يغنيك ربك تعالى وتقدس إذا أتيت إليه وطلبت العلم الإنسان لوجه الله، الله يغنيك تعالى وتقدس عن شرار خلقه. انظر، يغنيك ربك في الدنيا بأن لا تحتاج إلى أحد، عن شرار الخلق، لا تحتاج إلى الشرار، ولا عاد خيار الخلق قد تختلط بهم ويختلطون بك، لكن يغنيك ربك عن شرار الخلق الذي يستهزئون أو يتكبرون على الناس بدنياهم. فالشاهد أن العالم تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم، طالب العلم تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم وتتبعه من بيته إلى الحلقة التي يدرس فيها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريق الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال عن زائدة قال عن الأعمش سليمان عن أبي صالح عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا، نعم، ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريق الجنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سلك الله به طريقا إلى الجنة. إذا سلكت طريق الإنسان تلتمس فيه علم لأجل تكون من طلبة العلم وتعرف الكتاب والسنة وتعرف تفسير القرآن وتفهم كلام العرب الذي يدلك على معرفة كتاب الله وسنة رسوله، تعرف كلام العرب الفصيح الذي نزل به القرآن تعرفه حق المعرفة وتعلمه الناس حتى من بلادك الإنسان الذي لا يعرفونه، تصير إمام لهم وتعلمهم لوجه الله أيضا لعلهم يتعلمون العربية أو يتعلمون القرآن أو يتعلمون التفسير، تصير إمام الإنسان وترزق رزقا حسنا وكذلك تؤجر أجرا كريما. لا يستطيع أحد أن يصل إلى هذا الأجر إذا فعلت هذا الفعل إلا من فعل مثلك. فإذا صرت إماما في بلادك ولغتهم ليست عربية وجعلت نفسك إماما لهم ومعلما لهم حتى تعلم الأطفال العربية وتعلم الكبار والصغار العربية، لأن الناس اليوم انصرفوا عن اللغة، اللغة اللي هي الحرة، اللغة التي هي الحرة هي لغة الكتاب القرآن وهي لغة الرسول وهي لغة أهل الجنة والمخاطبة فيها، هذه اللغة هي الحرة، لا الحرة الإنجليز ولا الفرن، ما الحرة هذه، الحرة اللغة التي نزل بها القرآن والحرة التي تكلم بها صفوة الخلق، هذه الحرة. فيلزم الناس بتعلمها، لكننا خذلنا أنفسنا وخذلنا لغتنا، ولا المفروض أن تكون اللغة هي الإيمان، اللغة في الدنيا كلها هي الإمام، لا نقبل شيء يأتي إلينا إلا باللغة العربية، لا مانع من نجعل اللغة الثانية تحتها، تصير تحتها لأجل اللي ما يعرف اللغة العربية سابقا أو ما يعرفها الأول مرة يقرأ لغته لا بأس به، لكن نلزم الناس على أن يتعلموا اللغة العربية لأنها لغة القرآن ولغة الرسول ولغة أهل الجنة، وورد أنهم أن الناس يتخاطبون فيها في الآخرة. الشاهد أن اللغة العربية تعلمها الإنسان ويعلمها بني آدم. من الأمم الأرض اليوم غالبهم لا يعرف اللغة العربية، غالبهم كثير منهم أمم الأرض غالبهم لا يعرف اللغة العربية، فإذا ذهب شخص تعلم اللغة تعلم القرآن تعلم السنة وقصد وجه الله والدار الآخرة صار إماما في بلاده وجمع الأطفال في كتاب ولا في مسجد ولا في مدرسة وعلمهم اللغة العربية وعلمهم القرآن ودرسهم هذا، لأن الكبار قد لا يتعلم وقد لا يحفظون، لكن الصغار من السبع فما فوق أو العشر فما فوق يتعلمون اللغة، يعلموا أهلهم وأمهاتهم وآبائهم اللغة العربية ويتعلمون العلم وينتفعون فيصير إمام، يصير إمام لمن الله تعالى وتقدس فتعاليه، صار إمام في تلك البلاد وصار داعية في تلك البلاد وكان له شهرة، ويجيها الناس من الآفاق يتعلمون عليه العلم لا شك في هذا. فكثير من الناس برز وصار له شهرة وانتفع الناس به لأجل وجه الله والدار الآخرة، لا يريد مركز ولا يريد مال منهم ولا يريد لهم منصب ولا يريد لهم شيء، يريد أن يتعلموا العلم النافع الذي أمر الله بتعلمه، تجده إمام يصبح يقول فلان بن فلان، الإمام فلان بن فلان كان داعية إلى الله تعالى وتقدم، داعية إلى رب العالمين، لأن يوحد الناس يوحد الله رب العالمين تعالى وتقدس فيخرجهم من الطرق ومن المبادئ الهدامة ويخرجهم إلى توحيد الله الصافي والعقيدة السليمة، تجد الناس الأرض كلها تستنير بوجود هذا الشخص في هذه البلاد. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني إذا بطأ بك العمل يعني أن عملك تأخرك، عملك الإنسان أخرك لأنه ردي لأنه فاسد فتأخرت لأجل عملك، هل نسبك يتقدم بك؟ تقول لا. يقول الرسول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لو كنت من بني هاشم ما ينفعك، لو أنت من بني هاشم اللي هم أفضل الخلق، أفضل أمة محمد بني هاشم اللي منهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أنت منهم ما ينفعك إذا كنت ليس من موحد ولا عقيدة سليمة ولو توحيد صافي ولا علم نافع، ما ينفعك نسب. تقول أنا بني أم، يقول ربك الأمر سهل، حتى لو أنت ابن عم الرسول لا تنفع، أو عم الرسول ما ينفع. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، نسبك ما يدفعك إلى الآخرة، ما يمكن أن نسبك لا قيمة له. الأنساب فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إذا قامت القيامة فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أحد يسأل عن أحد ولا أحد يقول وش نسبي ولا منين أنا ولا من مش فخذي ولا قبيلتي، ما لها قيمة في الآخرة. الأنساب ما لها قيمة في الآخرة. لكن انظر أهل الصلاح والتقوى والورع والإيمان بالله تعالى وتقدس، انظر أين مكانهم في الآخرة. نعم. باب رواية حديث أهل الكتاب. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه قال: إنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة، فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فقال اليهودي: إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقوه وإن كان حقا لم تكذبوا. نقول لما أبو داود رحمه الله: باب حديث أهل الكتاب، يعني من اليهود أو النصارى، من أحبارهم سواء من اليهود أو من النصارى. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن الزهري قال عن ابن أبي نملة ابن أبي نملة. الابن اسمه نملة من الطبقة الثانية، وأما الأب فهو أبو نملة اسمه عمار. أنا غلطت أمس البارح اللي سجل علي عمار، اسمه عمار ابن معاذ الأنصاري صحابي. وأما أبو طوالة اللي مرنا في الليلة الماضية فاسمه عبد الله بن عبد الرحمن من الطبقة الخامسة، كان قاضيا لعمر بن عبد العزيز بالمدينة. فأنا قلت أبو طوالة اسمه عمار بن معاذ، غلط، لأن أبو نملة هو اللي عمار بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه، وابنه اسمه نملة، ابنه اسمه نملة من الطبقة الثانية، وأبوه من الصحابة رضي الله تعالى عنه أبو نملة اسمه عمار بن معاذ الأنصاري. وأما أبو طوالة اللي مرنا في الليلة الماضية فاسمه عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري من الطبقة الخامسة، مات سنة 130 وكان قاضيا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بالمدينة. الشاهد وجب التنبيه، لأن بعض الأخوان قد يكتب، فالأصح يكتبون الصحيح أفضل، يكتب أن أبو طوالة أنه من الطبقة الخامسة وأن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري. وأما أبو نملة هنا فهو صحابي رضي الله تعالى عنه، نملة ولده من الطبقة الثانية، وهو أبو نملة اسمه عمار بن معاذ الأنصاري صحابي رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة. يقول أبو نملة إنه كان جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ مر بجنازة، وعنده يهودي جالس إذ مر بجنازة، فقال اليهودي: يا محمد، هذه الجنازة تتكلم ولا لا؟ قال: الله أعلم، ما أدري أن تتكلم. فقال: إنها تتكلم. اليهودي يقول: إنها تتكلم، الجنازة تتكلم لا شك في هذا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يبي يستنتج ما عند اليهودي، وإلا فالجنازة تتكلم سواء كافرة أو مسلمة، إذا حملها الناس على أكتافهم فوق السرير تتكلم. المسلم يقول: قدموني قدموني، لكن ما يسمعه أحد، يسمعه كل حيوان على وجه الأرض يسمع صراخ الكافر إلا الثقلين الإنس والجن، ولو سمعوه لصعقوا من بشاعة صوته. أما الكافر فيقول: أين يا ويلها، أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، يصيح ويسمع كل من على وجه الأرض من الحيوانات والحيتان والطيور، كل من على وجه الأرض إلا الثقلان لا يسمعوه، الجن والإنس ما يسمعونه، ولو سمعوه لصعقوا من بشاعة صوته. وأما المؤمن فكلامه الرقيم الرحيم الرحيم الرحيم يقول يا إذا يقول أسرعوا أسرعوا يقول قدموني حتى يوضع في قبره. المسلم يقول قدموني حتى يوضع في قبره وهو يناديهم يلا أسرعوا بي قدموني قد أسرعوا يعني أسرعوا بجناه حتى يريد يوضع في الروضة قبره يصير عليه روضة من رياض الجنة ويفتح له باب من أبواب الجنة وتطل عليها الحور العين من الجنة. الحور العين التي كتبها الله له في الآخرة تطل عليه وتناديه من الجنة. الشاهد يكون قبره روضة من رياض الجنة والعكس بالعكس نعوذ بالله. الكافر يوضع في حفرة من حفر جهنم ثم تختلف أضلاعه ثم ينزل إلى الأرض السابعة السفلى فتقذفه اخرج فقد كنت أبغضك وأكرهك وأنت على ظهري فكيف اليوم في بطني فتخرجه إلى الملائكة مرة ثانية. الشاهد أنها تتكلم الجنازة تتكلم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أما إنه ما أوحي إليه في الشأن هذا أو أنه يريد أن يستخرج ما عند اليهودي لأن الكتب السابقة يحب الرسول أن يسمع منها الشيء اللي ما أوحي إليه في شأنه. فقال عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم اليهود أحدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم لأنه أحيانا يصدق أحيانا يجيب من كتابه من التوراة أو من الإنجيل فيصدق ولا تكذبوهم ولا تصدقوهم لأنك لو صدقته أيضا فقد يكون كاذبا لأنه يكتب مع التوراة أشياء يكتبون ويبيعون يكتبون أشياء ليست من الكتاب ويبيعونها ويشترون ثمنا قليلا. الشاهد لا تصدقوهم ولا تكذبوهم ربما يكون حديثه صدقا فتكذبه أو كذبا فتصدقه. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم إلا بالشيء اللي أتى به شيء من كتاب الله أو سنة الرسول فإنك تصدقه شيئا شهد له القرآن أو شهدت له السنة فإنك تصدقه. شيء ما شهد له كتاب ولا سنة وأتاك يهودي وحدثك بحديث لا تصدقه ولا تكذبه. وقولوا آمنا بالله ورسله يعني تكل الإيمان إلى الله تعالى وتقدس بأنك آمنت بالله وآمنت برسله. ليش لتكون مؤمنا حقا الإنسان وليكمل إيمانك لأننا من واجبنا أن نؤمن بالله تعالى وتقدس وملائكته وكتبه ورسله. الرسل والأنبياء قريب 124,000 قريب 124,000 الأنبياء والرسل سواء يخلص منهم الرسل 313 124 نفس هؤلاء الأنبياء فقط وهو الذي أوحي إليه شرع ولم يؤمر بتبليغه. النبي الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فالرسل الذي أمروا بتبليغ الشريعة 313 عدد أصحاب بدر الذي حضروا بدر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الأنبياء فأربعمائة وأربعوعشرين ألف وأما الكتاب القرآن والكتب التي أنزلت فهي قرابة 114 أو 104 على قول أو 114 على القول. الكتب التي أنزلت على الأنبياء سواء كانت بشريعة أو بغير شريعة فالشيف عليه السلام ليس برسول وأنزل عليه كتب ومن بعده من الأنبياء ليس برسل وأنزل عليهم كتب وصحائف. لكن الشاهد أنك تؤمن الإنسان بالله وملائكته وكتبه ورسله. الرسل تؤمن بهم فتؤمن برسل اليهود برسل غيرهم لأنك إذا آمنت صرت كامل الإيمان الإنسان. فتقول ويقول عليه الصلاة والسلام لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله وكتبه ورسله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة يعني ابن زيد بن ثابت قال زيد بن ثابت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي. قال فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن خارجة بن زيد عن زيد رضي الله عنه خارجة ولد زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بتعلم العبرية لغة اليهود في ذلك الزمان لغة اليهود العبرية فأمره الرسول أن يتعلمها لأجل يأتي كتب منهم ما يستطيع أحد يقراها. أو يذهب أو الرسول يريد أن يكتب لهم ما أحد يقدر يكتبها. فأمر زيد بن ثابت لأنه أذكى القوم بذلك اليوم فأمره أن يتعلم اللغة، فذهب وتعلم بأجرة، تعلم عندهم بأجرة، يقول ما مضى مدة قصيرة أو طويلة إلا تعلمت وحذقتها حذقا صحيحا، فصرت كاتب الرسول عليه الصلاة والسلام للغتهم. معنى هذا أنه يجوز أن نعلم أولادنا اللغة الأجنبية، لكن ما هو بهذه الكثرة الذي نراها اليوم، جيوش تذهب تتعلم الإنجليزية وتتعلم الفرنسية وتتعلم كذا وكذا، جيوش تروح بدون غرض وبدون فاق، ما لنا بهم حاجة حنا ولا بهم غرض اللي يتعلمون. وقد يأتي يغير لنا مبادئنا ويغير لنا إسلامنا ويغير، يأتي كثير من يحمل شهادات من الإفرنج يغير لك أوضاعك الإنسان ويسخر بالإسلام ويسخر بأوضاعنا وطقوسنا، يسخر كثير منهم يأتي وبهذا الشكل. كثير من يذهب هناك يتعلم سواء كان على حساب أبيه أو على حساب الدولة، يسخر بأوضاعنا ويسخر بإسلامنا ويسخر. واحد منهم يقول إيش هذه حجارة، واحد من اللي جو يقول هذه حجارة ليه تطوفون فيها، حجارة حجارة كثير لا تطوفون بهذه. هكذا أدى إليهم شهاداتهم. والأفضل أن لا يولى عمل ديني الذي يأتينا بشهادة من الإفرنج أو غير الإفرنج أو من أوروبا، لا ينبغي أن يولى عمل ديني أو تدريس ديني وهو أخذ شهاداته ودكتورات تأخذه من أوروبا، لا ينبغي أن يولى أعمال دينية. لأني سمعت كثيرا منهم كلام لا يوافق الشريعة ولا يوافق الإسلام، يريدون أن يغيروا أوضاع الإسلام هنا إلى أوضاع درسوها عندهم. فالشاهد أن الجيوش هذه التي تذهب تتعلم لا لزوم لها، في نظري أنا أنه لا لزوم لها. نعم نعلم حاجتنا، إذا احتاجنا نحتاج نحن من يترجم لنا لغة أوروبا أرسل لكم 30 ألف وإلا 20 وإلا 10 حسب الحاجة، أرسلوهم يجعل في إدارة، في كل إدارة لغة إنسان يترجم لكم لغتهم، اجعلوا في كل إدارة إنسان يترجم لهم لغتهم للحاجة، حينئذ ينتفي الإثم. أما نرسل جيوش يتعلمون اللغة ونحن لسنا في حاجة فهذا إثم لا شك أنه يأثم، الذي يرسل هذه الجيوش يأثم. لا ترسل أحد الإنسان يتعلم اللغة الأجنبية لا ترسلها، لكن من المؤسف أن نفخر أخذ دكتوراه منين؟ من لندن، من باريس، من كذا من كذا إلى آخره، نفخر. لكن الذي يحلق بالقرآن ويحفظ القرآن ويحفظ السنة ويحفظ التفاسير ويحفظ العلم لا قيمة له، ما يتمايزن. إنما حذقت اللغة الإنجليزية تعلم اللغات، هذا حذق اللغات كلها، وإيش عاد لو حذق؟ أحقر من ذبابة، تجده أحقر من الذبابة. حتى لو تعلم لغة الأرض كلها، فإن الآدمي إذا لم يتمسك بسنة الرسول بكتاب الله وسنة الرسول ويتمسك بالعقيدة السليمة والتوحيد الصافي ويفرق بين الإسلام الإسلام والتوحيد والإيمان والشرك، ما يفرق بين هؤلاء هؤلاء ويفرق بين أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة ويفسرها تفسيرا حقيقا على معتقد أهل السنة والجماعة، حتى لو تعلم لغات الأرض كلها لا قيمة له، بل هو أحقر عند رب العالمين من الذبابة. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل ابن صفوان خارج من الملة، تفهم عني هذا؟ نعم. لا تقول أزهر وما أزهر. نعم. الأخطاء العامية، أنا ما لي شغل بالأزهر ولا غير الأزهر، أنا أقول لك أن يقول هذا القول جهمي. طيب الجهم خارج من الملة. ايش تبي يا جماعه؟ احنا ان شاء الله احنا مش فقط احنا عايزين نوصل للحرب. لا انت جبت لي الازهر، مش شغل بالازهر صح، على اساس ان العلماء لازم انا مصري والازهريين نفس الكلام يعني حتى بيني وبينك بس ولا تجيب احد. الحديث ان القريله اين الله قال في السماء يعني قبل حدود الايام ذكرني احدهم ان الحديث ضعيف. احنا ان شاء الله نريد الحقيقه يعني. امس قرانا هذا. نعم. ممكن نص شهر. أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول. قال اعتقد فإنه من الحديث صحيح. الحديث صحيح. قرناه من 20 يوم حنا والأخوان. اسأل الأخوان. الكتاب حقنا. بشرحنا. الرجل يريد أن يعتق جارية. عليه كفارة يمين أو كفارة ظهار. يريد أن يعتق جارية. قال يا رسول الله عندي مملوكة بعتقها عن كفارة علي. قال اجب. ضرب. أحضرها. قال أين الله؟ قالت في السماء. أشارت بإصبعها كذا بعد أشارت. نعم. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. اللي ما يؤمن الله في السماء كافر. نعم. لأنه ليس دمه في كل مقام بسمعه وبصري. قدرة الإرادة والغلبة وشمول العلم بس هذا اللي يقوله. قدرة قدرة سمعه وبصر سمعه وبصر قدرة وإرادة ونفوذ وشمول العلم. قدرة والإرادة والغلبة وشمول العلم. نعم. من الأنبياء يعني. التاريخ فاسين كيف هو ما قص الله الأنبياء على رسول عليه الصلاة ما يمكن أن يكثر على رسول آخر أن جاءنا من التفاسير أن الرسل الأنبياء هم الرسل 124,000 الرسل 313,000 هذا اللي ثبت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقال أنها أيضا